الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا في باب الصداق عند الفصل الثاني. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن لي زوجة ب1000 يصح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، و1000 إن لم يخرجها. حسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا. هذه ثلاث مسائل فيها تعليق لقدر الصداق بشرط، فيصح العقد والبحث في المسمى ما هو، لأنه ذكر شرطا. قال: إن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل. ففي هذه المسألة الأولى يفسدون المهر المسمى، فعندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى يفسدون فيها مهر المسمى، والثانية والثالثة يصححون فيهما المهر المسمى. قال في المسألة الأولى: لفساد التسمية، وجب مهر المثل لفساد التسمية. لماذا فسدت التسمية؟ قال: للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة. للجهالة قيد هذا بما إذا كانت حالة الأب غير معلومة، وقد تكون حالة الأب معلومة، فإن كانت حالة الأب معلومة فلا يكفي هذا دليلا لفساد التسمية. لذا ذكر دليل آخر، قال: ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. هذا الدليل الثاني، لأن مثل هذا المعنى ليس فيه مصلحة راجعة إليها. الدليل الثالث، قالوا: لأن سبيل ذلك سبيل الشرطين فلم يصح كالبيع، لأنه في معنى بيعتين في بيعة، فلم يصح كما لو قال: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يعني لعدم تحدد أو لعدم تحديد الثمن في البيع. قالوا: عدم تحديد الصداق في النكاح كعدم تحديد ماذا؟ الثمن في البيع. وهذا الدليل الثالث يشكل عليه أنهم في الصورة الثانية والثالثة يقولون بالصحة. والذي حمل الأصحاب على هذا أنهم وجدوا عن إمام أحمد رحمه الله روايات في كل مسألة، ففي المسألة الأولى قال بعدم الصحة، وفي المسألتين الثانية والثالثة قال بالصحة، فأوجدوا معنا. فمنهم قال بالجهالة، وكثير منهم قالوا بدليل أنه ليس لها غرض مقصود أو ليس لها غرض صحيح. إذن هذا الحكم في المسألة الأولى. القول الثاني في هذه المسألة أنها تصح التسمية ولا يجب مهر المثل، لأنه قد يكون لها غرض صحيح في هذه التسمية. يعني في المسألة الثانية والثالثة ذكروا أنه قد يصح تعليق قدر الصداق على هذا الشرط لما في هذا الشرط من تأثير على قدر الصداق، فهذا الشرط فيه معنى خاص، فيه غرض خاص سيؤثر على قدر الصداق كما سيأتي. ففي المسألة الأولى قد يوجد هذا كذلك. في المسألة الثانية قال: وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن لي زوجة ب1000 يصح النكاح بالمسمى. في هذه الحالة يصح النكاح، والمهر الواجب هو المهر المسمى بحسب الحال. بحسب الحال، لماذا صححوا المهر المسمى في هذه المسألة؟ قال: لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. لأن خلو المرأة من ضرة تضيق عليها من أكبر أغراضها. هذا الدليل الأول، ففي معنى خاص، بينما في الصورة الأولى قالوا ليس هناك غرض خاص أو غرض صحيح. الدليل الثاني قالوا: لأن الألف في هذه الصورة معلومة، وإنما جهل الألف الثاني، والألف الثاني معلق على شرط، فإن وجد الشرط كان الألف الثاني زيادة في الصداق، وهذا جائز. المسألة الثالثة قال: وكذا يعني تصح التسمية في هذه المسألة الثالثة كما صحت في الثانية إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها. لماذا تستنبطون المعنى؟ لوجود غرض صحيح لها في هذه التسمية، لأن قرارها في دارها بين أهلها وفي وطنها هو من أغراضها المقصودة لها، فلذلك خففت صداقها لتحصيل غرضها وثقلت صداقها عند فوات غرضها. وإن أجل الصداق أو بعضه كنصف كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عين أجلا أنيط به، وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة، فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة. حسنت. اذكر أنف رحمه الله هنا الحكم فيما إذا كان الصداق مؤجلا، قال وإن أجل الصداق أو بعضه، يتصور أن يكون الصداق كله مؤجلا أو أن يكون كله أو أن يكون بعضه مؤجلا، قال صح التأجيل، فيصح أن يكون الصداق مؤجلا ومعجلا، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، لأن هذا الصداق عقد في معاوضة، فجاز ذلك فيه، كما أنه يجوز التأجيل في الثمن في عقد البيع. وإذا أطلق ولم يذكر تأجيلا ولا تعجيلا فما الحكم؟ الأصل الحلول، متى أطلق لم يسمي فالأصل الحلول، كما لو كان قد أطلق ذكر الثمن في البيع فإن الأصل الحلول وليس التأجيل. قال فإن عين أجلا أنيط به، يعني يربط الصداق بهذا الأجل الذي سماه، قال وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره. المقصود به الفرقة البائنة بموت أو غيره إخراج صورة المطلقة الرجعية، فإذا طلقها طلاقا رجعيا فإن الصداق المؤجل لا يحل بالطلاق الرجعي، وإنما يحل بالفراغ من العدة. قال عملا بالعرف والعادة، قلنا بذلك لأن المطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف والعادة في الصداق المؤجل أن تترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فعند عدم ذكر الأجل يحمل ذلك على هذا العرف والعادة، فحينها يصير هذا الصداق المؤجل معلوما وإن كان مطلقا لم يسمى. أما إذا كان قد جعل الأجل مدة مجهولة كما لو قال إن قدم زيد، فهنا لا يصح الأجل، لا يصح الأجل للجهالة، لكن المطلقة يصح لأن أجله الفرقة بحكم العادة، لكنه لما علق الأجل بقدوم زيد فقال إن قدم زيد، فهنا قد صرف الأجل عن العادة بذكره أجلا مجهولا فيبقى مجهولا، فهنا يحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل. يعني إذا قال الصداق المؤجل بعض مؤجل إن قدم زيد وقدوم زيد مجهول فما الحكم؟ يحتمل أن تبطل التسمية فنصير إلى مهر المثل، يحتمل أن تبطل التسمية فنصير إلى مهر المثل، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل المهر المسمى. قال البهوتي والثاني، يعني أن يبطل التأجيل ويحل الصداق، هو مقتضى ما سبق في البيع، فهنا أولى. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح، كما لو لم يسمي لها مهرا، ووجب لها مهر المثل لما تقدم. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. يذكر مالف رحمه الله الأحكام فيما إذا كان الصداق محرما. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا، هذا المال المحرم إما أن يكون محرما لحق آدمي أو أن يكون محرما لحق الله، فالمحرم لحق الآدمي هو المغصوب ونحوه، والمحرم لحق الله كالخمر والخنزير ونحوهما. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، قوله يعلمانه كذلك هذا قيد يفيد أنهما لو كانا يجهلانه فالحكم ليس كالحكم المذكور، وإنما هو الحكم المذكور في المسألة التالية. هذا احتراز مما لو كان يجهلانه. فإن كان يجهلانه فما حكم النكاح؟ النكاح صحيح. وما الذي لها؟ لها بدله. وما البدل؟ المثل. المثل لا مثل المسمى إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. ماشي؟ هذا إذا كان يجهلانه. أما إذا كان يعلمانه ففيه مهر المثل. قال أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح كما لو لم يسمي لها مهرا. الحكم الأول أنه يصح النكاح لا يبطل النكاح. الحكم الثاني ما الذي يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. أما الحكم الأول فما دليله؟ قالوا لأن هذا عقد لا يبطل بجهالة العوض فلا يفسد بتحريم العوض كالخلع. يعني عندنا في النكاح يعبرون عنه أنه عقد معاوضة كذا مرة معنا في عدة مواضع، لكنه كما تقدم لا يجعلونه عقد معاوضة من كل وجه، لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه عقد بيع. ومنه هنا أن العوض ولو كان مجهولا يصح العقد، بينما في البيع إذا كان ثمنه مجهولا أو في الإجارة إذا كانت وجهته مجهولة لا يصح العقد. إذن هذا عقد لا يبطل بجهالة العوض فلا يفسد بتحريم العوض كالخلع. ثانيا أن فساد العوض لا يزيد على عدم العوض. يعني لو قلنا أن الصداقة فاسد فأقصى ما يفيد هذا أنه كأنه لم يسمي صداقا، ولو عدم الصداق كان العقد صحيحا. فكذلك إذا فسد الصداق فالعقد صحيح. ماشي شباب؟ قال وجب لها مهر المثل لما تقدم. ما الذي تقدم؟ يعني هنا يبني على مسألة سابقة. طيب صح، وهي صح جميل صحيح صحيح. لكن ما المعنى الذي ذكروه هناك الذي يستصحب هنا؟ جيد. ولماذا نصير إلى مهر المثل؟ لماذا؟ جيد. طيب أيضا في معنى أيوة جيد. هم قالوا فساد العوض يقتضي أن يرد العوض، تذكر مرة فهمت، لكن هنا يتعذر رد العوض لأن العوض هو المنفعة التي قد حصلها. فإذا نصير إلى المثل، نصير إلى المثل. قالوا لأن فساد العوض يقتضي رد العوض، وقد تعذر رده لصحة النكاح فيجب أن يرد قيمته وهو مهر المثل. كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه أن يرد قيمته، كما ذكرنا أنه في الثمن إذا كان قد تلف الثمن أو تلف المبيع يجب البدل. طيب قال وجب لها مهر المثل لما تقدم. هذا المذهب أنه إذا أصدقها خنزيرا أو خمرا فإنه يجب مهر المثل. قول الثاني أنه يجب أقرب الأشياء شبها بهذه الأموال المحرمة. أقرب الأشياء شبها بهذه الأموال المحرمة. قال وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا. قوله فخرج مغصوبا يفيد أنهما يعلمان غصبه ويجهلانه. قوله فخرج يعني تبين يجهلانه. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا فهذا يدل على أنهما كان يجهلان غصبه. أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. فلها القيمة يوم العقد، لها القيمة يوم العقد لأن العقد وقع على هذه التسمية، فكان لها قيمة هذه التسمية كالمغصوب. ثانيا لأنها رضيت بقيمته لأنها ظنته مملوكا فكانت لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته. وهذا بخلاف ما إذا قال أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب. فإذا قال أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب نعم رضيت به فماذا يترتب عليه؟ لها مهر المثل. فساد يترتب على هذا فساد المهر المسمى فيصير لها مهر المثل. إذن هذا وجه التفريق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. المسألة السابقة يفسد المهر المسمى من كل وجه ولا نصير إلى القيمة لأنه لا عبرة بقيمته، وهنا نصير إلى القيمة لأنها رضيت به وظنته له قيمة. طيب، إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا، فما الحكم؟ إذا ذكر العبد فخرج مغصوبا أو حرا، إذا تزوجها على عصير فبان خمرا ماذا لها؟ لها قيمته. نعم، إذا كانت لا تعلم لها قيمته. قالوا هذا إذا قلنا لها قيمته محمول على ما إذا كان هذا العصير ليس له مثل، ليس له مثل. أما إذا كان له مثل فالواجب المثل، لأن الواجب البدل، فإن كان مثليا فلا فيجب المثل، وإن كان قيميا فتجب القيمة. طيب، هذا المذهب، هذا المذهب. أقول الثاني في هذه المسائل عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه في هذه المسائل شيء، لا يلزمه في هذه المسائل شيء، وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله، وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله. وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج خيرت بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله. وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجدت المهر المباح معيبا. الآن انتقل من مسائل كون المهر المسمى فاسدا إلى كونه معيبا. قال كعبد به نحو عرج خيرت بين إمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمته. إذن هذا الصداق له حكم المبيع المعيب، له حكم المبيع المعيب. فتخير المرأة بين أن تمسكه مع الأرش وبين أن ترده كالمبيع المعيب، لأن هذا المهر عوض في عقد معاوضة، فيثبت في هذا المهر ما يثبت في المبيع في عقد البيع إذا ظهر به عيب. لذا قالوا سائر فروع الرد بالعيب في المبيع تثبت في الرد بالعيب في الصداقة. سائر الفروع المتقدمة في الرد بالعيب في البيع تثبت هنا في الصداقة، والخلاف فيها كالخلاف في البيع. وأيضا ينبني على هذا، هذا فيما إذا ظهر معيبا. إذا ظهر مدلسا كما في التدريس، كما لو تزوجها على نحو شاة فوجدها مصراتا، فما الحكم؟ كالحكم في البيع. جيد، ريح نفسه الشيخ. إذا تزوجها على شاة مصرات، يعني وجدتها مصرات، تبين أنها مصرات، يعني هذا مبحوث في تدريس، خيار التدريس فيه الحديث، فما الحكم؟ الحكم إما أن تمسكها أو أن تردها ومعها صاعا، ومعها صاع من تمر، على قياس البيع، على قياس البيع. نعم. طيب، إذن تخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وأخذ القيمة. قال إن كان متقوما وإلا فمثله. إذن إذا ردت عليه فلها قيمته. لماذا؟ لأن العقد لا ينفسخ برد هذا الصداق المعيب، فيبقى سبب استحقاقه، فيجب على الزوج قيمة هذا الصداق، كما لو كان قد غصبها هذا الصداق فأتلفه فتجب عليه قيمته أو مثله. طيب، إذن لا نقول بوجوب القيمة على الإطلاق، وإنها هذا مبني على كون المال مثليا أو قيميا. فإن كان مثليا فالأصل وجوبه المثل، وإن كان قيميا فالأصل وجوب القيمة. إذن إذا كان الصداق مثليا كالمكيل والموزون فإنها إذا ترددته فلها مثل هذا الصداق المردود لأنه أقرب إليه من القيمة. ماشي. طيب القول الثاني في المسألة كالقول الثاني في البيع وهو نعم لها الإمساك بلا أرش أو الرد. لها الإمساك بلا أرش أو الرد فليس لها الأرش. لماذا؟ كما مر في البيع. تذكرون المسألة ولا أنتم ضيعتوا؟ الآن فيما إذا ظهر أن المبيع معيب فما الحكم؟ على المذهب يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد كذا. القول الثاني في المسألة هناك أنها أنه ليس مخيرا بين الإمساك مع الأرش أو الرد وإنما يمسك بلا أرش أو يرد فليس هناك أرش. جيد. أو غير ذلك. هناك قالوا لأن الأرش معاوضة جديدة تفتقر إلى رضا جديد لأن الأرش هو معاوضة عن الجزء الفائت من المعيب فهذه المعاوضة تفتقر إلى رضا فإذا لم يرضى المالك فلا يجبر على أخذ الأرش. واضح شيخ؟ طيب قال وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل. هذه المسألة فيما إذا بان أن الصداق أقل من المسمى إذا تبين أن الصداق المقبوض أقل من المسمى. قال خيرت بين أخذه مع قيمته مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. مخيرة بين الأخذ مع قيمة الناقص فهذا الناقص قيمته تشبه أرش العيب تشبه أرش العيب وبين أن ترده وتأخذ قيمة الجميع. إذا للزوجة الخيار في هذا الصداق الذي بان أقل مما عين بين أن تأخذه وبين أن تأخذ قيمة ما نقص من قدره وبين أن تخير بين أخذه وأخذ قيمة ما نقص من قدره أو أن ترده وتأخذ قيمة الجميع. لماذا؟ لأنه تبين أنه معيب بالنقص معيب بالنقص يعني هذه فرد من مسألة العيب لكن العيب لفوات صفة في المسمى وهنا لنقص في المسمى. قالوا إن متزوجة على عصير فبان خمرا مثل العصير يجب المثل في هذه الحالة لأن الصداقة وقع على العصير ومثله أقرب إليه من القيمة. مثل العصير أقرب إلى العصير من القيمة إذا بان خمرا. أما إذا كان المثل معدوما فتجب القيمة تجب القيمة. القيمة متى؟ وقت العقد أو قريب من التلف. ها. أنا أصل وجوب المثل صح؟ هذا عدم المثل لإعوازه يعني الأصل له مثل لكن لم نجد مثلا عدم المثل فعند الإعواز القيمة عند الإعواز كما مر معنا في القرض أنه عند العدم يصير القيمة وقت الإعواز. طيب إذن فيما إذا كان قد أصدقها عصيرا فبان خمرا فالأصل أنها تجب لأنه يجب المثل فإن تعذر فالقيمة يوم الإعواز لأنه تبين أن هذا المسمى غير قابل أن هذا المسمى غير قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال إلى مثله أو إلى قيمته. لماذا لا تستحق مهر المثل في هذه الحالة؟ لأنها لم ترضى بمهر المثل وإنما رضيت بهذا العصير. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل للأب صحة التسمية لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع النية. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف رجع عليها بالألف دون أبيها. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه. ولا شيء على الأب لهما أي للمطلق والمطلقة لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. عندنا مسائل تفريعية منبنية على تملك الوالد من مال ولده ما شاء. فهنا قالوا أنه إذا تزوج امرأة على ألف لها وألف لأبيها هذه صورة. الصورة الثانية أن يتزوجها على أن الألفين لأبيها. ما الحكم؟ قال صحت التسمية يعني في الصورتين، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. إذن على المذهب يجوز لأب المرأة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى في قصة شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج. فجعل عليه السلام الصداقة الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم، رواه أبو داود والترمذي. إذن هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يكون هذا المشروط للأب، وإنما يكون للزوجة ثم للأب أن يتملك بعد ذلك بالشروط. فلا يكون للأب ابتداء، وإنما يكون له بعد أن تملكه الزوجة، فله أن يملك منه ما شاء بالشروط المتقدمة. على المذهب أن للأب أن يكون له من المهر ما شرط. قالوا: يملكه الأب بالقبض مع النية، وبناء عليه يصح الشرط وتصح التسمية، لكن الملك لا يكون إلا بالقبض مع نية التملك، فيكون ذلك أخذا من مالها، فتعتبر له شروط تملك الوالد من مال الولد. أما إذا لم يقبضه الوالد أو لم ينوي فإنها تملكه كسائر مالها، فإنها تملكه كسائر مالها. قال: ينبني على ما سبق أنه إذا طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، يعني الآن قبل القبض هو ملك للزوجة، لا فرق، سيأتينا هنا الآن. يذكر في الصورة الأولى أنه إذا كان قد تزوج على ألف لها وألف لأبيها، في هذه الصورة إذا طلقها قبل الدخول وبعد القبض. قوله بعد القبض مفهومه أنه إذا كان الطلاق قبل القبض، ها نعم، فلا شيء. قال: فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها، إذا لا يرجع على الأبي بشيء مما أخذ. لماذا؟ لأن الطلاق قبل الدخول ماذا يوجب؟ يوجب تنصيف الطلاق، عفوا، يوجب تنصيف الصداق، والألفان هو جميع صداقها، فيرجع عليها بنصف هذا الصداق وهو ألف. أما الأب فليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه قد أخذ من مال ابنته ألفا، فلا يجوز لها أن ترجع على الأب بهذا الألف، يعني هي الآن الأصل أنه لها، فلما ملكه الأب بأصل جواز ملكه من مال ولده فإنه ليس لها أن ترجع فيما ملكته أباها، فيكون الألف الذي هو نصف الصداق يكون من مالها فقط دون مال أبيها. واضح؟ طيب، هذا فيما إذا كان قد أقبضها الألفين. ما الحكم فيما إذا كان قد طلقها قبل الإقباض؟ إذا طلقها قبل الإقباض فإنه يسقط عن الزوج الألف، ويبقى عليه ألف للزوجة، يأخذ منه الأب ما شاء. ماشي؟ إذن عندنا صورتان: إما أن يطلق بعد القبض أو قبل القبض، وكلتاهما قبل الدخول، لأنه بعد الدخول الحكم مختلف. فإذا كان بعد القبض فيرجع عليها بالألف دون الأب، أما إذا كان قبل القبض فإنه يسقط عن الزوج الألف، ويبقى ألف للزوجة للأب أن يتملك منها ما شاء. طلع الفرق؟ الفرق أنه فيما إذا كان بعد القبض فلا يمكن أن يرجع على أبي بشيء، لا يمكن، خلاص ملك الأب الألف. في المسألة التالية فيما إذا كان هذا قبل القبض فقد يأخذ الأب ألفا وقد يأخذ دون ذلك، فيختلف. طيب، قال: وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية. هذه المسألة الثانية، فيما إذا كان الأب قد شرط الألفين له. قال وقبضه بالنية. قوله وقبضه بالنية قيد يفيد أنه لا يملك الأب بالشرط بل يملك بالقبض مع النية. ماشي؟ قال وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية. أنا أتكلم فيما إذا كان الأب قد شرط كل الصداقة 2000 له. هذا الحكم المذكور الآن بعد قليل مقيد بما إذا كان الأب قد تملك، أنه سيطلق ثم سيرجع بالنصف. فهنا قيد هذا بما إذا كان قد قبضه. لماذا يقيد هذا بالقبض مع النية؟ لأن الأب لا يملك بالشرط، لا يملك بمجرد الشرط، وإنما يملك بالقبض مع النية كما قال قبل قليل، ويملكه الأب بالقبض مع النية. قال وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه. يعني ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك، هذا يرجع عليها بقدر نصفه. بقدر نصفه يعني في المسألة السابقة يرجع عليها، المسألة المذكورة 2000 يرجع عليها ب1000. ماشي؟ نعيد. قال وكذا إذا شرط الكل له، يعني شرط 2000 له، يعني هو ذكر أولا صورتين، قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وعلى أن الكل للأب، ثم فصل في المسألة الأولى ما الحكم، الآن يرجع يفصل في المسألة الثانية. قال وكذا إذا شرط الكل، يعني شرط الوالد كل 2000 له أو كل الصداق المسمى له وقبضه بالنية فحصل الملك للوالد، ثم طلق الزوج قبل دخول بالزوجة رجع الزوج على الزوجة بقدر نصف هذا المهر المسمى الذي قد قبضه الوالد. فالوالد الآن الأب ملك 2000 لأن ملكه لها، لأن قبضه لها يترتب عليه الملك، يعني قبض مع النية هو سبب الملك. فلما ملك الأب من مال ابنته هذين 2000 ليس للبنت أن ترجع على أبيها بشيء، فيبقى في ذمتها نصف الصدقة وهو 1000 يرجع عليها الزوج به. قال ولا شيء على الأب لهما أي للمطلق والمطلقة، يعني لا يرجع الزوج على الأب ولا ترجع البنت على الأب. لماذا؟ والآن يقول لك هذه النتيجة أنا أعطيتك إياها يعني وقد تجاوزت مراحل يعني في النظر الفقهي. المرحلة الأولى قال لأن قدرنا أن الجميع صار لها، يقول أصل الصداق ملك للزوجة، فيقول أول مرحلة نحن نسلم أن 2000 كان للزوجة. قال ثم أخذه الأب منها، يقول بعد أن ملكته الزوجة بالعقد تملكه الأب بالقبض مع النية، قال فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. يقول تقدير المسألة أنها قبضت 2000 ثم ملك الأب 2000 بالقبض مع النية ثم صارت هي لا تملك شيئا منها، فيرجع الزوج على الزوجة. واضح شو؟ كما لو ملكت الصداقة كاملة ثم أتلفته أو أكلته أو تبرأت به فيرجع الزوج عليها بنصفه. ماشي شباب؟ إذن قال فتصير كأنها قبضته ثم أخذه يعني الوالد منها، لأن الوالد إذا أخذ من مال ابنته فلا رجوع للبنت عليه بشيء من هذا المال كسائر مالها. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يرجع على الجميع بالنصف، يرجع على الجميع بالنصف. نعم. هو هذا منشأ الخلاف بين القولين، لأن القول الثاني لاحظ أنه لا بد من قبض الزوجة ثم قبض، وهناك على المذهب قالوا مجرد هذا الشرط مع الإقباض كاف في التمليك، كاف في تمليك الأب بدون ما يتبع ذلك. نعم. ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل. ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ. يبين المؤلف رحمه الله أن هاتين المسألتين المتقدمتين إنما هما خاصتان بمن له أن يتملك من مال من مال ولده وهو الأب، فله أن يتملك من مال ابنته. أما إذا كان الولي غير الأب كما لو كان الجد أو الأخ أو غيرهما ممن لا يحق له أن يتملك فهذه لا ترد المسألة. قال فكل مسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل. هنا لا فرق بين أن يكون الولي جدا أو أخا أو غيرهما، لأن الجميع يستوون في كونهم ليس لهم الأخذ من مال الزوجة. وأيضا يلحق بالجد والأخ وغيرهما الأب فيما إذا كان لا يصح تملكه، لأن ذكرنا قبل قليل أن التملك هنا مقيد بشروط التملك، كما لو كان هذا التملك بمرض موت أحدهما المخوف، أو كان قد تملك ليعطيه ولدا آخر. وقد تقدم هذا في أي باب الهبة والعطية. نعم. قال والشرط باطل. فحينئذ إذا شرط الولي أن يكون له قدر من المهر المسمى، أو شرط أن يكون له كله، فماذا له؟ ليس له، وهذا الشرط يكون لغوا، يكون لغوا باطل لا أثر له. نعم. أحسن الله إليكم. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ولا يلزم أحدا تتمة المهر. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق لها وقد أسقطت. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. على المذهب أن للأبي أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا. قال ولو كرهت. هنا يرد لو قيل الأب لا يملك أن يزوج ابنته الثيبة الكبيرة قولا واحدا، فكيف يملك تزويجها بدون مهر مثلها وهي كارهة؟ أن تذكروا في مسائل الإجبار مرت معنا في شروط النكاح في شرط الولي مسائل الإجبار، فعندهم أنه لا يجبر الثيب إذا كانت كبيرة. فهنا قال ولو كرهت، فيرد عليه كيف يمكن أن يملك تزويجها بدون مهر مثلها وهي كارهة مع كونه لا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة قولا واحدا؟ الجواب أحسنت بارك الله فيك، لك 7 درجات ونصف إن شاء الله. قالوا يتصور ذلك بأن تأذن له في أصل النكاح دون قدر المهر، تأذن له في أصل النكاح فهنا لا إجبار، دون قدر المهر فأكرهها على المهر. هذا توجيه. قال الزركشي وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني على 100 درهم لا أقل، فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك؟ يعني حين الآن هذا إيراد، على فرض أنها أذنت أو رضيت بالنكاح مع شرط المهر، فما الجواب؟ حتى أنا أذب. قد يقال إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح. يعني عندهم الجواب الأول، ولو سلمنا بعدم الجواب الأول فعندهم جواب ثاني. قال لأنه ليس المقصود من النكاح العوض. إذن دليل مذهب على أن له أن يزوج بنته بدون مهر مثلها وإن صحت، قالوا عفوا وإن كرهت، قالوا لأن هذا المهر ليس هو المقصود من النكاح. ما الدليل على أنه ليس مقصود من النكاح؟ وما الدليل على صحة أن يزوجها بدون مهر مثلها؟ قالوا أولا أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ألا لا تغال في صدق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من 12 أقية. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا، فكان اتفاق منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مثل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في المتن، قالوا لأن هذا ليس هو المقصود من النكاح. طيب ما المقصود من النكاح؟ قالوا المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها ويحسن عشرتها. والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت غيره. ماشي. طيب، ما الفرق بين النكاح وباقي العقود؟ قال: ويفارق النكاح سائر عقود المعاوضات أن المقصود في تلك العقود العوض، فلا يجوز تفويته بخلاف النكاح. ماشي شباب، هذا كله على المذهب، وهو من مفردات المذهب، القول الثاني أنه لا يصح أن يزوجها بدون مهر مثلها إلا لمصلحتها، طيب، نرجع إلى تقرير المذهب. قرروا أن له أن يزوجها بدون مهر مثلها. هل يلزم أحدا أن يتم لها مهر مثلها؟ قال: ولا يلزم أحدا تتمة المهر، يعني لا يلزم الزوج أن يتم مهر المثل ولا الأب أن يتم مهر المثل. لماذا؟ لأن المهر المسمى صحيح، عن المذهب. طيب، هذا كله في حق الأب، ما الحكم في حق باقي الأولياء؟ قال: وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق له وقد أسقطت. إذا كان الولي غير الأب لا يخلو من حالين، إما أن تأذن وإما ألا تأذن. أما إذا أذنت فإن هذا صحيح، فإن النكاح صحيح والمهر صحيح بشرط رشدها، فهذا أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بدون ثمن مثلها، فإذا كانت رشيدة يصح تصرفها، وهذا تصرف مالي. ماشي شباب؟ إذن الحق في هذه الصورة متمحض لها دون غيرها. وهل لباقي الأولياء أن يعارضوا على إذنها بدون مهر مثلها؟ فلو قال باقي الأولياء إنه يلحقهم العار بكون مهرها أقل من مهر مثلها، ليس لهم أن يعترضوا، لأن الحق لها، بخلاف تزويجها بغير الكفء كما تقدم، فلهم أن يعترضوا. إذن هنا في هذه المسألة الحق متمحض لها دون غيرها، بخلاف تزويجها بغير الكفء فالحق أيضا لباقي الأولياء. قال: وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب فلها مهر المثل، يجب مهر المثل. لماذا يجب مهر المثل؟ لأن مهر المثل هو قيمة بضعها، وليس للولي أن ينقص عن مهر المثل، فيجب مهر المثل. أما النكاح فهو صحيح، لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في صحة النكاح، إذن هذا الحكم الأول، أن لها مهر المثل. الحكم الثاني: على من مهر المثل؟ قال: على الزوج. إذن هل عليه مهر المثل كاملا؟ أحسنت، عليه ماذا؟ تمام المهر، عليه تمام مهر المثل. يعني هي قد زوجها بغير إذنها غير الأب بدون مهر المثل، فالفرق بين مهر المثل وبين المهر المسمى يكون على الزوج. طيب، والولي؟ قالوا في المذهب: على الولي ضمان الزوج، يعني لا يضمن المال، يضمن، يعني ليس عليه أن يدفع المهر، وإنما عليه ضمان هذا التمام. لماذا؟ قالوا: لأنه مفرط، فكان عليه الضمان كما لو كان قد باع مالها بدون ثمن مثله، فيكون عليه الضمان. هذا المذهب، القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ماذا؟ يكون على الولي. قول الثاني: أنه لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي يكون على الولي كالوكيل في البيع. قال: في الإنصاف وهو الصواب. القول الثاني المذهب أن تمام مهرها يكون على الزوج وعلى الولي الضمان. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزوج لا يلزمه إلا المسمى والباقي يكون على الولي، يعني تمام المهر المثل يكون على الولي. نعم نعم بمعنى نعم بمعنى أنها إذا لم تتمكن من تحصيل حقها فلها، أو على المذهب لها أن تطالب أيهما شاء لكن يستقر على الزوج. أنت تكون في باب الضمان المضمون له أن له أن يطالب المضمون عنه والضامن لكن يستقر على من عليه الحق. لا على المذهب لا يرجع، والآن يقول لك على المذهب على الزوج، وإنما يرجع الولي على الزوج فيما إذا أخلت من الولي. طبعا أنا الشيخ يقول عندنا قولان، قول أول المذهب أن تمام المهر على الزوج، طيب أضافوا أن على الولي الضمان، فيكون له حكم الضامن في باب الضمان الذي مر معنا فيه المعاملات المالية كذا، وما حكم الضامن؟ أن للمضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه، لكن الحق يستقر على المضمون عنه وهو من عليه الحق المالي، فهنا الحق المالي على الزوج وليس على الولي. القول الثاني أنه يكون على الولي دون الزوج. قال لفساد التسمية بعدم الإذن فيها، لأن هذا المهر المسمى الذي هو دون مهر المثل هذا فاسد، هذا فاسد. لماذا فسد؟ لأنها لم تأذن فيه، لأن مقتضى الدليل أنه ليس لأحد أن ينقصها من مهر المثل لما عليها في ذلك من الضرر، يعني أصل أن لها مهر المثل فأكثر، لأن دون مهر المثل فيه ضرر عليها، لكن يترك العمل بهذا الحكم في الأبي لما تقدم من الأدلة الخاصة، فيجب أن يبقى هذا الحكم فيما عداه على مقتضاه، وإذا لم يكن له ذلك فإن التسمية ملغاة ويجب مهر المثل كما لو خلع عن التسمية. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد. أحسنت. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح. الأب إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل فإن هذا صحيح، لأن تصرف الأبي يلحظ فيه مصلحة الولد، فكما صح أن يزوج ابنته بدون مهر مثلها للمصلحة، فيصح أن يزوج ابنه بأكثر من مهر مثل تحصيلا للمصلحة. قال صح لازما، قولوا لازما تفهم من يعني نعم نعم أحسنت، أنه لا يثبت الخيار، يعني لا يقال أنه صحيح لكن يتوقف على الإجازة، وإنما هو صحيح لازم. صح لازما لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. قال ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد. إذا كان المهر هنا أكثر من مهر مثلي، فهل هذا المهر يكون في ذمة الزوج أو في ذمة الأب؟ قال يكون في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد، مفهومه أنه إذا عين في العقد أنه في ذمته فيكون في ذمته. لماذا كان الصداق في ذمة الزوج؟ لأن العوض للزوج، فكان المعوض عليه كالكبير وكثمن المبيع. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أحسنت أن الزيادة تكون على من؟ على الأب، وهو يعني قياس الحكم السابق، قياس القول الثاني في المسألة السابقة. ثم معنا ولا ضيعته؟ موجودين حسا ومعنا. إذا لم يعين في العقد، يعني إذا لم يعين الأب، إذا لم يعين في ذمة من؟ الزوج والأب. يعني إذا القول الثاني أن الزائد يكون على الأب. أحسن الله إليكم. وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، فإن ضمنه غرمه. ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرى إلا بإذنها. الأصل أن يكون هذا الصداق الذي زاد عن مهر مثل في ذمة الزوج. ما الحكم فيما إذا كان الزوج معسرا؟ قالوا لا يضمنه الأب، يعني هو في ذمة الزوج ولو كان الزوج معسرا. لماذا؟ قالوا لأن الأب نائب عنه في التزويج، نائب عن هذا الصغير في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، يعني هذا عقد معاوضة ناب فيه الأب عن غيره فلم يضمن العوض فيه كثمن المبيع وكالوكيل. قال فإن ضمنه غرمه. من الذي ضمنه وغرم ماذا؟ ها؟ فإن ضمن الأب ماذا؟ إذا ضمن ماذا؟ المهر، غرم المهر، فيلزمه المهر بالضمان كثمن المبيع. ولأب قبض صداق محجور عليها، قد يكون محجورا عليها لماذا؟ لسفه أو صغر أو جنون. فللأب أن يقبض صداقها إذا كانت محجورا عليها. لماذا؟ لأنه ولي مالها، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. قال لا رشيدة ولو بكرا، يعني ليس للأبي أن يقبض صداق الرشيدة ولو كانت بكرا إلا بإذنها. لماذا؟ لأنها المتصرفة في مالها، فيعتبر إذنها في القبض كثمن المبيع، يعني هذا التصرف مبني على التصرف المالي، فلما كانت رشيدة لها أن تتصرف في مالها فكذلك هي التي تقبض أو تأذن بالقبض. وبناء عليه لو أقبض الزوج الأب ولم يقبض الزوجة الرشيدة فإن الزوج لا يبرأ، فإن الزوجة لا يبرأ. طيب، يعني لو طالبت الزوجة فيما بعد الزوج وقالت أنت لم تقبضني مهر، قال قد أقبضته أباك، قالت لم يقبضني أبي شيئا، فهنا ترجع الزوجة على الزوج ويرجع الزوج على الأب، فلا يبرأ الزوج بإقباض الأبي، وإذا غرم الزوج فإنه يرجع على الأب. إذن الحاصل أن قبض الصداق في الأصل إنما يكون للمرأة إذا كانت مكلفة رشيدة، فإن لم تكن مكلفة أو رشيدة فإن القبض يكون لمن؟ للولي في مالها. أحسن الله إليكم. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل ببيان حكم زواج العبد. زواج العبد لا يخلو من حالين، إما أن يكون بإذن السيد أو أن يكون بغير إذن السيد. قال وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، إذا كان هذا بإذن السيد فإنه يصح بلا خلاف. لماذا؟ لأن الحجر على العبد في الزواج إنما هو لحق السيد، فإذا أسقط السيد حقه سقط هذا الحق. قال وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، إذا أذن السيد بنكاح العبد فإن هذه الحقوق تتعلق بذمة السيد، لا تتعلق بالعبد. لماذا؟ لأن هذا الحق قد تعلق بالعبد برضا السيد، فيتعلق بذمة السيد كما لو أذن له في الاستدانة، هو على السيد، يعني هذا الحق على السيد، وحتى وإن لم يكن للعبد كسبا. ولو تبين أنه ليس للعبد كسب فليس للمرأة أن تفسخ لعدم كسب العبد، بل وللسيد أن يستخدمه ويمنعه من الاكتساب، لأنه في ذمة السيد، ليس للعبد صلة من حيث الكسب والعمل. نعم، الصداق والنفقة والكسوة والمسكن كلها بذمة السيد. مفهوم الجملة الأولى أنه إذا تزوج بلا إذنه لا يصح، ونص على هذا المفهوم بقوله وبلا إذنه لا يصح. دليل ذلك أولا الإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن نكاحه باطل، يعني إذا كان بدون إذن السيد. ثانيا روى جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثالثا قالوا لأن هذا عقد فقد شرطه، فلم يصح كما لو كان قد تزوج بغير شهود. طيب آخر مسألة، قال فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته، تفريع على ما إذا كان العبد قد تزوج بغير إذن سيده، لا يخلو العبد من حالين، إما ألا يطأ أن يفارق قبل الدخول أو أن يفارق بعد الدخول. إذا عندنا أن تكون فرقة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا كانت قبل الدخول فما الذي عليه؟ لا شيء عليه. إذا كان قبل الدخول فلا شيء عليه، لماذا؟ لأن هذا عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئا كالبيع الباطل، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة لا توجب بمجردها شيئا. يا شباب، إذن بمجرد العقد إذا لم يوجد دخول وتبين أن العقد فاسد فلا يترتب عليه شيء. الحالة الثانية أن يصيبها، يعني أن يدخل بها، إذا أصابها وجب لها المهر، يجب عليها المهر. ما دليل وجوب المهر لها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذا قد استحل من فرجها فيكون مهرها عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن هذا العبد قد استوفى منافع البضع باسم النكاح، قد دخل بها باسم النكاح، فكان المهر واجبا عليه كسائر الأنكحة الفاسدة. إذن إذا وجد منه الوطء وجب مهر المثل. أين يعني نطالب من بمهر المثل؟ قال فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. لماذا يتعلق مهر المثل برقبته؟ لأن هذا المهر ترتب بجناية العبد، ترتب بجناية العبد فكان في رقبته وعليه. فإن السيدة، مر معنا أرش جناية العبد تذكرون؟ أحسنت. أو ماذا يوفي؟ صح، أحسنت، الأقل من قيمته أو أرش الجناية، الأقل من قيمته أو أرش الجناية، يعني إما أن يسلمه في أرش الجناية كما مر معنا جناية العبد، إما إذا تعلقت الجناية برقبة العبد فإما أن يسلم العبد أو أن يبيعه فيفي بأرش الجناية أو أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته. لماذا الأقل؟ نوضح. إذن السيد مخير هنا بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر الواجب كأرش الجناية. إذن في هذه المسألة الوطء من العبد أجري مجرى الجناية، الوطء من العبد أجري مجرى الجناية. إذن يتعلق المهر برقبة العبد فيباع فيه العبد إلا أن يفديه السيد، إلا أن يفديه السيد وعليه. إذا كان الواجب يعني مهر المثل زائدا على قيمة العبد فإنه لا يلزم السيد أكثر من قيمة العبد. لماذا؟ لأن الواجب عليه ما يقابل قيمة العبد، بدليل أنه لو سلم العبد لم يلزمه شيء، فإذا أعطى القيمة فقد أعطى ما يقابل الرقبة فلم تلزمه زيادة على قيمة العبد. أما إذا كان الواجب أقل من قيمة العبد، الآن نقول يجب عليه الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية، صح؟ إذن هذا يعني هذا الدليل هذا الحكم. أما إذا كان واجب أقل من قيمة العبد فإنه لا يلزمه أكثر من الواجب، لأن هذا هو أرش الجناية فلا يجب عليه أكثر منها. والخيرة في تسليم العبد وفدائه إلى السيد، وهذا مر معنا في أرش جناية العبد سابقا. واضح المسألة؟ أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها ولو حصل قبل القبض، لأنه نماء ملكها. وضده بضده أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. يذكر مؤلف رحمه الله في هذا الفصل حكم المهر فيما إذا كان معينا وما يترتب على ملك المرأة لهذا المهر. قال: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع. ينتقل الملك من الزوج إلى الزوجة في في المهر بمجرد العقد. ما دليل ذلك؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فهذا دليل على أن الصداقة كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء ويكون بمجرد العقد. ثانيا قالوا: لأن هذا عقد يملك به العوض بالعقد، فتملك فيه العوض كاملا كالبيع. يعني هذا جواب عن إيراد، أو عفوا جواب يأتينا. قالوا: سقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. هذا جواب اعتراض مفترض، أنه لماذا تملكون الزوجة الصداقة كاملا، مع كونه لو طلق قبل الدخول فإن للزوج النصف، فلا تملك منها إلا النصف. فلماذا لا نقول إنها تملك النصف بالعقد والنصف الثاني بالدخول؟ فأجاب عن هذا الإيراد مالك رحمه الله بقوله: وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. قالوا: ويدل على ذلك أنها لو ارتدت فإن الصداقة يسقط جميعه، وإن كانت قد ملكت نصفه، وإن كانت قد ملكت نصفه. فهذا يدل على أن السقوط في هذا الصداق لا يمنع أصل الملك، السقوط في هذا الصداق لا يمنع أصل الملك. ماذا يترتب على هذا الملك؟ لا يذكر مالك رحمه الله مسائل يمكن نستنتج منها. أنما ثانية جيد مرتبط الضمان، عندنا النماء والضمان، وأيضا الزكاة والتصرف. عندنا أربع مسائل مبنية على هذا: النماء والتصرف والضمان والزكاة. ويذكر الملك رحمه الله جميعها. قال: ولها أي المرأة نماء المهر المعين. قوله المعين يفيد أن المهر إذا لم يكن معينا فإنها ليس لها نماؤه، وإنما نماؤه يكون للزوج. قال: من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها. ولو حصل قبل القبض، يعني لو وجد هذا النماء من هذا المهر قبل أن تقبضه الزوجة فإن النماء لها. قال: لأنه نماء ملكها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، ضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم، العكس بالعكس. فنماؤه له، فالنماء في غير المعين للزوج، وضمانه عليه، الضمان على الزوج. إذا كان الصداق غير معين فإن الزوجة تملكه بالعقد، تملكه بالعقد، حتى وإن كان لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه، هي تملكه ولا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، فهو لم يقبض بعده. فإذا كان في قبضة الزوج لم يقبضه المرأة، فإن الضمان يكون عليه. وكل موضع قلنا هو من ضمان الزوج إذا تلف لم يبطل الصداق بتلفه، بل يضمنه مثلا أو قيمة، بمثله أو قيمته. طيب، إذن هنا الضمان مبني على الإقبال، الضمان مبني على الإقبال. أما النماء فليس مبنيا على الإقبال، وإنما هو مبني على الملك، النماء مبني على الملك. طيب، ينتقل للحكم الثالث. قال: ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. يعني لو باع قفيزا من صبرة ونحو ذلك فإنه لا يدخل في ضمان المشتري، ولا يملك المشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، فكون كذلك المرأة لا تملك تصرف فيه قبل قبضه. ماشي، هذا مبني على فصل في التصرفات في المبيع قبل قبضه. طيب، هنا الآن الضمان يكون على الزوج كذا، وليس لها أن تتصرف فيه. في المسألة السابقة فيما إذا كان معينا ولم يقبضها إياه، يكون الضمان على الزوج ولها أن تتصرف فيه كما سيأتي. يأتينا أنا. أحسن الله إليكم. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب إذن، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين، لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك، وعليها زكاته أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد والحول المبهم وحول المبهم من تعيين. طيب، ذكرنا قبل قليل أن المسائل المترتبة على الملك أو القبض أربع مسائل، وهي ماذا؟ النماء والضمان والتصرف والزكاة. وهذه يختلف الحكم فيها بين أن يكون المهر معينا وبين أن يكون غير معين. فنذكر من كلام المؤلف ثم نحاول إن شاء الله أن نعيد التقسيم كاملا. قالوا: إن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها، فيما إذا كان المهر معينا فإن الضمان يكون على الزوجة. المهر إذا كان معينا فإن الضمان يكون على الزوجة، هذا بشرط ألا يمنعها من قبضه. لماذا؟ لأن هذا وهو الضمان إنما هو من توابع الملك إذا كان قد خلى عن الغصب، وهذا موجود هنا، يعني هي مالكة لهذا المال ولم تغصب هذا المال، فإنه يكون من ضمانها. قال: إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب. إذن إذا منعها الزوج من القبض فإنه يكون غاصبا أو بمنزلة الغاصب فيضمن هذا المهر فيما إذا تلف، وبناء عليه. فإذا زاد المهر فالزيادة لمن؟ للزوجة، وإن نقص فالنقص على الزوج، ويكون الزوج فيما إذا نقص بالخيار بين أن يأخذ نصفه ناقصا وبين أن يأخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى حين القبض، لأنه إذا زاد بعد القبض لأنه إذا زاد بعد العقد فإن الزيادة تكون للزوجة، وإن نقص فإن النقص يكون عليه، إلا إذا كانت الزيادة لتغير السعر، وهذا مبني على مسائل الغصب التي قد تقدمت. طيب، إذن في مسألة الضمان نفرق بين أن يكون المهر معينا أو غير معين. فإن كان معينا فالضمان على الزوجة، وإن كان غير معين فالضمان على الزوج. قال: ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها. التصرف له حالان: إما أن يكون المهر معينا أو أن يكون غير معين. إن كان معينا فلها أن تتصرف فيه، إن لم يكن معينا فإنه ليس لها أن تتصرف فيه بدليل كلامه السابق. قال: وضده بضده. قال: ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه. فالمهر غير معين لا تتصرف فيه، أما المعين فلها أن تتصرف فيه. قال: لأنه ملكها فكان لها التصرف كسائر أملاكها. هذا المهر المعين الذي لها أن تتصرف فيه يقيد بألا يكون محتاجا إلى توفية، فإن كان محتاجا إلى توفية فإنها ليس لها أن تتصرف فيه إلا بالتوفية بالقبض، كما لو كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. قال: إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. إذن حكم الصداق في هذه المسائل حكم البيع، فما كان مكيلا أو موزونا لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه، وما لم يكن كذلك جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. ماشي شباب؟ طيب، يعني عندنا الآن انتهينا من الضمان وانتهينا من التصرف. الضمان على التفصيل: المعين ضمانه عليها، وغير معين ضمانه عليه كذا. والتصرف إذا كان غير معين ليس لها مطلقا، يعني لا نفرق بين مكيل وغيره لأنه غير معين أصلا. أما إذا كان معينا فنفرق بين أن يكون يحتاج إلى توفية أو لا يحتاج إلى توفية، فإن احتاج إلى توفية فليس لها التصرف فيه قبل قبضه، وإن لم يحتاج إلى توفية فإن لها التصرف فيه قبل قبضه. وهنا هذا مبني على الخلاف في التصرف في المبيع قبل قبضه، يعني منهم من يفرق ومنهم من لا يفرق كما تقدم. إلى هنا ماشيين؟ طيب، انتهينا من الضمان وانتهينا من التصرف، وأيضا انتهينا من النماء. النماء يكون النماء لمن؟ للزوجة مطلقا، سواء كان إذا كان معينا إذا كان أختبرك بموسى ما شاء الله عليك مركز. استغفر الله تعالى. لا والله ما أختبرك أخطأت. استغفر الله. طيب نقول إنما إذا كان معينا فهو للزوجة وإذا لم يكن معينا فهو للزوج. انتهينا من ثلاث مسائل، بقيت الرابعة الزكاة. قالوا عليها زكاته أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين. يكون تكون الزكاة في المعين على الزوجة إذا حال الحول على هذا المال من العقد، لأن العقد هو سبب الملك، كذا العقد هو سبب الملك، وملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة، وحولان الحول شرط وجوب الزكاة، واستقرار الملك نعم أيضا شرط لوجوب الزكاة. طيب فعليها زكاة من العقد، عليها زكاة معين إذا حال عليه الحول من العقد. لماذا؟ لأن هذا كله من توابع الملك، والملك موجود هنا، فيترتب عليه وجوب الزكاة عليها. نفرق بين المعين وبين المبهم لا من حيث وجوب الزكاة، في الجميع تجب الزكاة عليها، لكن نفرق في بدء حولان الحول. ففي المعين يحول الحول، يبدأ حولان الحول من العقد، وفي غير المعين المبهم من التعيين. من التعيين. الأربع مسائل واضحة؟ الحمد لله. سم. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما أي قهرا، كالميراث لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما. قال مالك رحمه الله تعالى وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه أي نصف صداق حكما أي قهرا كالميراث. إذا وجدت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول فإن هذه الفرقة تنصف المهر المسمى، تنصف المهر المسمى، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فثبت هذا الحكم في الطلاق، ويثبت الحكم في غير الطلاق قياسا على الطلاق لأنه في معنى. ومن صور الفرقة التي تكون من قبل الزوج غير الطلاق كما لو وجد الخلع ولو كان هذا بسؤال الزوجة، أو وجد الإسلام إن لم تكن كتابية، أو الردة، مرة معنا هذا في الدرس الماضي، أو جاءت الفرقة من قبل أجنبي كرضاع، بأن أرضعت أخته، بأن أرضعت أخته الزوجة مثلا ونحو ذلك، بأن وطئ أبوه أو ابنه الزوجة. فهم في هذه الحالات كلها إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج فإن هذه الفرقة تنصف المهر المسمى. قال حكما أي قهرا، يعني أن هذا الملك يعود إلى الزوج لا باختياره. ومرت معنا نظائر للملك القهري، عندنا ذكر هنا الميراث، وعندنا الآن نصف المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى المهر، وعندنا أيضا أحسنت اللقطة بعد التعريف ومضي الحول، صح، يملكها قالوا وجوبا يعني يملكها قهرا، أيضا تشبه اللقطة، ما هو الركاز قصدك، الركاز يملكه قهرا، والله احتاج تأمل ما أدري تذكرون فيها شيء ركاز، نراجعها. طيب أيضا عندنا صورة تشبه اللقطة، إحياء الموات، عندنا أيضا إحياء الموات. ففي هذه الصور الأربعة يوجد الملك قهرا وإن لم يشأ المال. قال دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها. إذن الزوج في هذه الحالة يرجع في نصف الأصل دون النماء، فيما إذا كان هذا الأصل قد زاد زيادة منفصلة كالولد والثمرة والكسب. لماذا؟ لأن الظاهر قبل الدخول يقتضي أن يرجع في نصف الصداق، وقد أمكن أن يرجع الزوج في نصف الصداق من غير ضرر على أحد، فيجب أن يثبت حكم الرجوع في نصف الأصل دون الزيادة عملا بالمقتضي الثاني عن المعارض. يعني الأصل أن الزوج ليس له إلا نصف الصداق، وهذا الذي نما في ملك الزوجة، فيكون النماء لي الزوجة. وهذا في المنفصل سالم من المعارض لأن لا إشكال عندنا، وإنما يرد الإشكال في المتصل. قال والنماء بعد الطلاق لهما صورتها نعم نعم وجد النماء، فما وجد من النماء قبل الطلاق للزوجة وما وجد من النماء بعد الطلاق لهما نصفان، لهما نصفان أو لهما نصفين. نعم أحسن الله إليكم. وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه، وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. أما النماء المتصل فبحثهم فيه هنا كبحثهم في ماذا؟ في النماء بعد فسخ البيع. المذهب عندهم النماء بعد فسخ البيع إذا كان منفصلا فهو لمن؟ المشتري، وإذا كان متصلا فهو تابع للمبيع. فهنا كذلك قالوا وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل دخله وخلوه له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. ففي مسألة البيع ألحق النماء المتصل بالعين فيرجع لمن؟ فيرجع للبائع، فيرجع البائع، بينما هنا يبقى لمن؟ يبقى للزوجة. قال له نصف قيمته بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. إذن الزيادة لها فلا يلزمها بذلها ولا يمكنها أن تدفع الأصل بدون هذه الزيادة، فصرنا إلى نصف القيمة، فصرنا إلى نصف القيمة. طيب هنا يفارق الحكم المبيع نماء البيع، عفوا يفارق الحكم هنا المبيع نماء المعيب، نماء المعيب، لأن سبب الفسخ العيب والعيب سابق على الزيادة، أما سبب تنصيف الصداق هنا الطلاق، وهذا حادث بعد الزيادة، هذا حادث بعد الزيادة. طيب قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. إذن الآن النماء المتصل لكل من يكون لي الزوجة، والزوج سيرجع بنصف الصداق، فيرجع بنصف قيمته. يعني نخير الزوجة بين أن تدفع إليه نصف قيمته يوم العقد أو أن تدفع إليه نصفه زائدا، فإذا دفعت إليه نصفه زائدا لزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز. ما شو الأنظرين هو كذلك لأنه فرع عن ملك نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول، فهو كذلك ملك قهري. إذن الزوجة مخيرة بين أن تدفع للزوج نصف القيمة بدون زيادة أو أن تدفع النصف زائدا، أو أن تدفع النصف زائدا، وهنا يلزمه القبول. أحسن الله إليكم. وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، وإن باعته أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو اعتقته تعين له نصف القيمة، وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه، وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. أحسنت. قال وإن نقص بنحو هزال خير رشيد، قوله هنا رشيد، وفي المسألة السابقة قال وإن اختارت رشيدة، هذا يقيد الحكم فيما إذا كان الزوج رشيدا، وفي المسألة السابقة فيما إذا كانت الزوجة رشيدة. ففي قوله وإن اختارت رشيدة المفهوم أنها إذا كانت محجورا عليها فإنه لا يكون له الرجوع إلا في نصف القيمة لأن الزيادة لها، ولا يجوز لها إذا كانت محجورا عليها ولا لوليها أن يتبرع بشيء لا يجب عليها في المسألة السابقة، لأن في المسألة السابقة كنا مخير، هي مخيرة بين أن تدفع النصف زائدا وبين أن تدفع نصف القيمة قبل الزيادة كذا. أن تدفع النصف زائدا ليس لها ذلك إذا كانت رشيدة لأنه تبرع. ماشي؟ لذا قال هنا وإن نقص بنحو هزال خير رشيد. المفهوم أنه إذا لم يكن رشيدا فإنه لا يخير، فإنه لا يخير بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته. إذن الزوج مخير بين أن يأخذ النصف ناقصا وبين أن يأخذ نصف القيمة وقت العقد، لأن نصف القيمة وقت العقد هو نصف الصداق. لأنه إذا اختار أخذ النصف ناقصا فهذا منه إسقاط لحقه وهذا له، لذا قلنا إنه ليس له ذلك إذا لم يكن رشيدا لأنه تبرع، لأنه إسقاط وتبرع. أما إذا اختار أخذ نصف القيمة وقت العقد فإن هذا له. لماذا؟ لأنه لا يلزمه أن يقبله ناقصا لما فيه من الضرر عليه، وإذا كان لا يلزمه أن يأخذ عينه فإنها تتعين القيمة، فإنها تتعين القيمة. إذا قالوا وبين نصف قيمته. ماشي شباب المضيعين؟ طيب قال وإن باعته أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو اعتقته تعين له نصف القيمة. هذه المسائل فيما إذا كان الصداق وقت الطلاق قبل الدخول تالفا أو مستحقا، يمكن أن يكون تالفا أو أن يكون مستحقا، فنصير إلى نصف القيمة، لا يمكن أن يأخذ نصف المهر المعين، فهنا يتعذر الرجوع في عينه لتعلق حق الغير به فنصير إلى القيمة. قال تعين له نصف القيمة. قوله القيمة هذا مطلقا أو يقيد بما إذا لم يكن مثليا؟ أما إذا كان مثليا فله ماذا؟ نصف المثل، فله نصف المثل. هذا يقيد بما إذا لم يكن مثليا، فله نصف القيمة لأنه تعذر الرجوع في عينه فوجب الرجوع في نصف القيمة كالإتلاف. طيب ذكر المؤلف رحمه الله صورا، قال وإن باعته، إذا باعته فتبين أنه صار مستحقا لأن لها أن تتصرف فيه كما تقدم، فتبين أنه مستحق فليس له أن يفسخ عقد البيع بين الزوجة ومن اشترى، فهذا مستحق. قال أو وهبته وأقبضت. لماذا قال وأقبضت؟ نعم، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا كانت وهبت بالعقد لفظا بدون إقباض فإنها لا تلزم الهبة وله أن يأخذ نصف المعين. قال أو رهنته، إذا رهنته فقد تعلق حق المرتهن بهذا العين المرهون. قال أو اعتقته، أيضا هنا خرج عن ملكها. قال وأيهما عفى لصاحبه، أيهما المراد بهما؟ الزوجة أو الزوج؟ الزوجة أو الزوج، لقوله تعالى إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والمذهب أن المراد بقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. القول الثاني أن المراد بمن في يده عقدة النكاح هو الولي، واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه المراد أن المراد به الولي. والبحث في هذا يعني قد يكون من جهة يفيد في فهم النص ويبحث هل ينبني عليه أحكام فرعية عملية أو لا. قال وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه، لقوله تعالى إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. فعلى هذا متى طلق الزوج قبل الدخول فإن المهر يتنصف بينهما، فإذا عفى الزوج لها عن النصف الذي له يصير لها الصداق كاملا كذا، وإذا عفت المرأة عن النصف الذي لها منه وتركت له جميع الصداق جاز ذلك، لكن يشترط أن يكون من يعفو منهما ماذا؟ أحسنت، رشيدا جائز التصرف في ماله، فإن كان صغيرا أو سفيها فإن العفو منه لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح له التصرف في ماله بهبة ولا إسقاط. قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يسقط ديون ولده الصغير ولا أن يعتق عبيده ولا أن يتصرف لهم إلا بما فيه مصلحتهم، ولا حظ لها في هذا الإسقاط فلا يصح هذا الإسقاط. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة ونحوهما فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته. وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته. قال وإن اختلف زوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق. إذا اختلف في قدر الصداق فإن القول قول الزوج أو قول وليه أو وارثه بيمينه. قال المؤلف رحمه الله لأنه منكر والأصل براءة الذمة. وما صورة الاختلاف في قدره؟ كما لو قال الصداق 100 فتقول الزوجة بل 150، هذا اختلاف في قدر الصداق. هذا المذهب أن القول قول الزوج بيمينه. دليل ذلك قال لأنه منكر والأصل براءة ذمته، فالزوج غارم فهو منكر للزيادة وهو مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه، لأن الأصل براءته مما يدعى عليه، براءته من هذه الزيادة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن القول قول الزوج ما لم يدعي دون مهر المثل، ما لم يدعي دون مهر المثل. قال في قدر الصداق أو عينه، ذكر هنا عين الصداق كذا، ثم سيذكر بعد قليل جنس الصداق وصفته. يعني الأسباب الخلاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله كم؟ 5. ذكر الخلاف في قدر الصداق، ثانيا عينه، ثالثا ما يستقر به، رابعا في جنسه، خامسا في صفته. إذن الحالة الثانية فيما إذا اختلف في عينه، ما الفرق بين أن يختلف في عينه وبين أن يختلف في جنسه؟ الجنس أنت داخل في العين، يعني هو بين أنواع العين وبين أشكال في العين. طيب بمعنى معين، يعني لو قال مثلا عينا في مثلا قال عبد، فالجنس هو ما يدخل في جناس العبد. جيد. أشكال وأنواع هذا. جيد. طيب صورة أن يختلف في العين كما لو قال أصدقتك هذا العبد فقالت بل هذه الأمة، أو لو قال أصدقتك هذه السيارة قالت بل تلك السيارة، فهنا اختلف في العين وقد يتفقان في الجنس. أما إذا اختلف في الجنس كما لو قال أصدقتك 100 من الدراهم قالت بل من الدنانير، فهنا اختلف في الجنس. أما أن يختلف في الصفة كما لو قال أصدقتك عبدا صفته كذا فتقول بل صفته كذا، يعني لو قال أصدقتك سيارة موديل كذا قالت بل موديل كذا، هذا في الصفة. بقي عندنا فيما يستقر به من دخول أو خلوة ونحوهما. يعني كما لو قال دخل بي أو خلا بي فينكر الدخول، فينكر الدخول. قال أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة ونحوهما. القول قول الزوج فيما يستقر به المهر، لماذا؟ لأن الأصل عدم استقرار المهر، ولأن الأصل عدم الدخول، والمراد بما يستقر به المهر المسيس والخلوة والوطء ونحو ذلك. قال فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته. ومثلنا للاختلاف في الجنس أو الصفة. أحسن الله إليكم. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين، مع اليمين حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، وهدية زوج ليست من المهر، فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. أحسنت. قال وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له. إذا وجدت البينة فالبينة تقضي على الخلاف. قال لأن الأصل عدم القبض، لأنها منكرة للقبض، منكرة لشيء الأصل عدم وجوده وهو القبض، فهي تنكر قبض حقها، فيكون القول قولها، كما لو أنكرت قبض دين لها عليه فإن القول قولها في عدم القبض. قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء كان الزائد صداقة السري أو صداقة العلانية، سواء كان الزائد صداقة السري أو صداقة العلانية، والغالب أن يكون الزائد صداقة العلانية، لأنه إن كان السر أكثر، لماذا يقولون أخذ بالزائد مطلقا؟ لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد، فلزمه كما لو كان قد زادها في صداقه. قال: وهدية زوج ليست من المهر، نص على هذا الإمام أحمد. ماذا يترتب على كون الهدية ليست من المهر؟ ما ذكروا بعد ذلك؟ قال: فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، فما أهداه الزوج قبل العقد إذا كانوا قد وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا فلم يزوجوه، أو زوجوه أو زوجوها غيره، فإنه يرجع بها عليهم. أما إذا كان الإعراض منه أو كانت قد ماتت فإنه لا رجوع فيما كان قد أقبضهم إياه قبل العقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.